ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. نعم. عن جده سهل بن سعد الساعدي وهو صحابي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. ألا تحمل الصلاة ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الدعاء؟ يمكن أن تحمل, ولكن قد يكون المقصود منه أنها لم يصلي عليه في الصلاة. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيس بن مرحوم العطار قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس فذكر نحوه. قال أبو حاتم, أبو حاتم هو محمد بن إدريس وهو ثقة أخرج له البخاري أبو داود والنسائي بن ماجه في التفسير. عبيس بن مرحوم العطار هو ما وجدت له ترجمة في التقريب عن عبد المهيمن بن عباس. اسمه عبيس أي. ما لي ترجمة وجدت شيء أنه ذكر هنا عبيس بن ميمون التيم. ما قال عطار؟ لا, أبو عبيد الخزاز البصري. نعم العطار أي. لكن عبيس بن مرحوم إيه؟ وأخرج له ابن ماجه من الثامنة. إيه هذا يصير من الثامنة لأنه شيخ أبو حاتم, قد يكون هذا وقد يكون غيره. يقول لعله يقول إن هذا لقب مشهور في عيسى. إيه يمكن. نعم في الألقاب إيش؟ في الألقاب؟ عن عبد المهيمن بن عباس فذكر نحوه. هنا أسئلة, إيش ترجحون الآن في التسمية؟ والله أنا أرجح أن الإنسان يحرص عليها ولا يتهاون بشأنها, وإن فاتت أو نسيها فإنه لا شيء عليه, وإن كان متعمدا وقد ثبتت السنة فيكون يعني إذا كان يعني راغبا عنها أو ما وقد علم أنها ثابتة فإن هذا يعني يأثم, من راغب عن سنتي فليس مني. حيث جاءت أسئلة في أن ذكرتم أن الجمهور على الاستحباب. نعم. ومن تركها أثم فأشكل لا كيف السنة؟ لا, إذا من تركها أثم على الاستحباب ما يأثم إلا إذا تركها رغبة عنها, إذا ترك رغبة عنها هو الذي يأتي. كذلك الأسئلة على أنه أكثر ما يحصل الآن الوضوء في بيت الخلاء, فهل تكفي التسمية؟ نعم تكفي التسمية عند الدخول. السرية؟ لا لا, ما إيش معنى السرية؟ لأن الكلام, لأن الكلام بتحريك اللسان سواء كان سرا أو جهرا هذا قال له كلام, وأما حديث القلب أو شيء في القلب هذا ما قال له كلام, وإنما يسمي إذا كان الوضوء المغسلة التي يتوضأ فيها داخل محل الوضوء فإنه يسمي عند الدخول ويكفي. هذا الأخ يريد أن يقيس التسمية في الوضوء على التسمية في الطعام, من نسيه في أوله يقول بسم الله أوله آخر. نعم بس هذا ما يعني, هذا ما يعني إذا نسي عند الدخول, إذا نسي عند الدخول فإنه لا يأتي به في محل من الداخل. لا, إذا كان في غير الخلاء توضأ في خارج الخلاء ونسي أن يذكر التسمية في أول وضوء. يعني ذكرها في الأثناء. أي. ما في بس يسمى. يقول بسم الله أول آخر. لا ما يقول أول آخر, يقول بسم الله. لأن أول وآخر جاءت في الطعام ما جاءت في الوضوء. يقول حمل الحديث على نفي الكمال عدول عن الحقيقة إلى المجاز, إذ الحقيقة حمله على نفي الصحة والعدول عنها يحتاج إلى قرينة, قرر نحوه القنوجي في روضته, فإن صح التقرير فما القرينة؟ لأن كون هذا من الآداب ومن الأشياء التي هي من جملة الآداب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التيمم, باب التيمم في الوضوء. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء

ويجعل الباقي لأنفه يستنشق به، ويكون ذلك يعني مرة ومرتين أو ثلاث، مثل ما جاء في قضية الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وقد جاء في بعض الروايات أنه فعل ذلك ثلاث مرات، يعني معناه أنه من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، يعني يأخذ الماء فما في يأخذ بعضه في فمه ويستنشق، ثم بعد ذلك يمجه ويخرج ما فيه، ثم يأخذ غرفة ثانية ثم غرفة ثالثة وهكذا. فهذا الذي جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من غرفة واحدة، وهذا فيه اقتصاد في الماء، يعني وعدم يعني إسراف فيه أو اكثار منه، لأن المقصود يحصل بالغرفة يكون فيها هذا وهذا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الجراح، هو صدوق يخطئ، قال له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجة، وأبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد وهو ثقة له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة، عن عبد العزيز بن محمد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عباس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحد، يعني معنى ذلك أنه يأخذ بكفه ماء فيأخذ بعضه لفمه وبعضه لأنفه، ثم يأخذ غرفة ثانية كذلك، ثم ثالثة كذلك، فيكون ثلاثا من كف واحد، يعني معناه كل مرة يكون فيها مضمضة واستنشاق، كل كف من هذه الثلاث يكون منها مضمضة واستنشاق. وهذا هو النهاية في إسباغ الوضوء من ناحية العدد، لأنه لا يتجاوز الثالثة، يعني في غسل الأعضاء يعني الحد الأعلى هو ثلاث، وهذا هو الإسباغ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك، هو النخعي الكوفي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن خالد بن علقمة هو صدوق أبو داود والنسائي بن ماجه، نعم، عن عبد خير وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن، نعم، عن علي، نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين العكلي عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألنا وضوءا فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توضأ مضمض واستنشق من كف واحد، فكل هذه الأحاديث متفقة على أن المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة، وهذا هو المستحب وهو الذي جاءت به الأحاديث. لكن لو حصل أنه تمضمض من كف واستنشق من كف فإن ذلك جائز، لأن ما في دليل يدل على تحريمه، وهذا الفعل الذي يدل الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في الأحاديث يعني يدل على أن هذا هو الذي جاءت به السنة، ولكنه ليس بواجب، بمعنى أنه لا يتجوز الزيادة على ذلك. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه، عن أبي الحسين العكلي هو زيد بن الحباب، هو زيد بن الحباب، نعم، مرة ذكر عن خالد وقد وكثيرا ما يأتي علي محمد الطنافسي يروي عن وكيع، يعني غالبا يعني الروايات تأتي وهنا جاءت من غير وكيع، عن خالد بن عبد الله، نعم، ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن عمرو بن يحيى ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن أبيه رضي الله عنه أخرج له لا قبل قبله يحيى، هذا يحيى بن عبد الله، نعم، ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن زيد الأنصاري أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن منصور حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن إساف عن سلمة بن قيس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر. ثم ذكر المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. نعم، المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراجه منه. الاستنشاق هو جذبه وإدخاله لتنظيف الأنف، ثم الاستنثار إخراجه، يعني بعدما يعني حصل دخول الماء ونظف، فإن هذا الذي حصل تغيره أو تغيره أو اختلاطه يعني بالأشياء التي يراد إخراجها فإنه يخرج، فيستنشق ثم يستنثر، يعني يدخل الماء ويخرجه. فالمبالغة يعني في الاستنشاق هو كون الإنسان يعنى به بحيث يعني يخرج ما في أنفه من الوسخ، يعني بهذا الاستنشاق والاستنثار. إلا أنه جاء في بعض الحديث كما سيأتي: إلا أن تكون صائما، لأن الإنسان إذا قد يعني يفعل ذلك ويبالغ فيذهب إلى حلقه. نعم. إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت يعني فانثر يعني بعد أن تستنشق، يعني أخرج ما في أنفك يعني يعني بالماء الذي دخل فيه ونظفه فأخرجه، وإذا استجمرت فأوتر. نعم، هذا سبق أن مر. قال حدثنا أحمد بن عبده ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري. نعم، إلا البخاري. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن منصور. نعم. عن هلال بن إساف وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سلمة بن قيس أخرج له الترمذي والنسائي وابن. نعم. ماجة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه جاء أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الوضوء. فقال يعني إذا أسبغ الوضوء يعني كل إنسان يأتي به على التمام والكمال، وذلك يكون بالعدد ويكون بالفعل، يكون بالعدد بأن يصل إلى ثلاث، ويكون بالفعل بالدلك والعناية بدلك الأعضاء عند غسلها، فيكون الإسباغ هو هذا. ومن المعلوم أن الإجزاء يكون بمرة واحدة كافية، يعني بحيث يأتي على العضو كله دون أن يبقى شيء منه لم يصل إليه الماء. وأما المبالغة فهي الزيادة في الاستعمال، لا من ناحية العدد ولا من ناحية الكيفية، من ناحية الكمية والكيفية. الكمية لا تتجاوز الثلاث، والكيفية بأن يكون يدلك يعني المكان الذي يغسله. وقوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني معناه أنه يبالغ في جذبه، يعني بدخوله إلى أنفه حتى يصل إلى ما كل ما في الأنف فيخرج،